قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم صدق الله العظيم.